قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع. فأما شرط الحرب، قصد المؤلف بشرط الحرب ما هو معروف من البدء بالدعوة، يعني إذا استدها المسلمون خرجت سرية أو جهز المسلمون جيشا لقتال الأعداء، فهل يبدأون أولا بدعوتهم إلى الإسلام؟ فإن أجابوهم قبل منهم ذلك ولله، هذه هي غاية المؤمنين، يعني غاية المجاهدين في سبيل الله أن يدخل الناس في دين الله إخوانا، هذا ما يسعى إليه المؤمنون، وهي سعادتهم أن يدخل المسلمون ويزداد عددهم ويكون الجميع عبادا لله سبحانه وتعالى مطيعين له. فإذا لم يستجيب، فإن استجابوا فإنه في هذه الحالة يقبل منهم الإسلام ويكف عنهم، فإن لم يكن كذلك فإنه حينئذ ينتقل إلى طلب الجزية. وهناك نوع اختلف فيه العلماء هل تؤخذ منهم الجزية أو لا، فإن أجابوا بدفع الجزية أيضا قبل منهم وكف عنهم، لأن الإسلام ما جاء للتقلب على الناس، إنما هو دين يسري إلى القلوب بنفسه. يعني لو أن الإسلام نضي إلى الناس غضبا قريا كما نضي على محمد بن عبد الله، وكما هو في كتاب الله عز وجل وفيما صح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن المؤمنين طبقوا غاية التطبيق في أنفسهم فكانوا قدوة لغيرهم، لوجدت أن الناس يسارعون إلى الدخول في دين الله. وتعلمون قصة عمر عندما جاء ذلكم الرجل العظيم يسأل عن الخليفة عمر، يظنه في وبها وفي خيلاء وفي مجد، فيجده نائما متوسلا يقوم نائما تحت شجرة، هذا هو خليفة المؤمنين. إذا أيها الإخوة، الإسلام والفصل منه ليس معنى هذا أن الإنسان لا يظهر نعم الله، لا، إن الله جميل يحب الجمال كما جاء في الحديث، فالإنسان أيضا الله تعالى يحب أن يرى أثر نعم عبده عليه، نعمه على عبد الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى نعمه أو أثر نعمه على عبده، الأمر مقبول، فالإنسان لا ينبغي أن يكون ضحيلا ولا مسرفا يظهر هذه النعم شكرا لله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي أن يتجنب المؤمن الكبرياء والخيلاء، هذا أخطر ما، أو العجب بنفسه، يعني تعجبه نفسه فيأخذه الغرور بأنه إنسان عنده ما، أو أنه إنسان متكلم، أو أنه عالم، أو أنه إنسان له مكانة في مجتمع وغير ذلك، هذا كله مورد أن يضطر الإنسان بنفسه لكل من وسوسه الشيطان. إنما المؤمن الحق كلما ارتفعت مكانته قلت نفسه في عينه، أي تواضع لله، ومن تواضع لله رفعه. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسبكم أخلاق المؤمنون أفناء. هؤلاء هم أقرب الناس إلى رسول الله في الدنيا وفي الآخرة أيضا. قال: فأما شرط الحرب. إذا شرط الحرب إنما هو الدعوة، والدعوة إنما هي كما ترون. لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين؟ والتبشير والتنذير والنذارة إنما هي دعوة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة مع الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا أعبده، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا الله تعالى ما أرسل الرسل منذ نوح عليه السلام حتى محمد بن عبد الله خاتم الرسل وأفضلهم، ما أرسل إلا بالدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أن يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إلى الاعتراف بربوبيته، إلى الاعتراف بأسمائه وصفاته، بصفاته العلى وأسمائه الحسنى، وبصفاته العلى وأسمائه الحسنى، هذا هو الله، هذه هي الدعوة التي جاء بها رسول الله. والله سبحانه وتعالى إنما أنزل الكتاب وأرسل الرسل ليبلو أيضا الناس، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده ملكه على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا هذا المنهج، الرسل لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، وهذا العلم إنما عماد الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. فالمعلم إنما يدعو الناس إلى الخير ويوجههم إليه، والداعية والواعظ أيضا إنما يدعو الناس إلى سبيل الرشاد، يدعوهم إلى النجاة، كما قال مثل آل فرعون: ما يدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعون إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم معهم معه. إذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يدعون الناس إلى الخير، لكن هل بعد أن انتشر الإسلام وامتدت آفاقه في كل مكان وأصبح معروفا لدى الداني والقاصي وانتشر فضله وعدالته وما فيه من مزايا وخصائص، هل يحتاج إلى الدعوة أيضا؟ وإن كنا نعم فهل تكرر الدعوة؟ إذا دعوت قوما إلى الإسلام فلم يستجيبوا ثم جئت مرة أخرى لن تكرر؟ أما في أول الأمر فالدعوة متعينة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي في الحديث الطويل الذي سيورده المؤلف لكم الآن. قال: فأما شرط الحرب فهو بلوغ الدعوة باتفاق، أعني لا يجوز حرابتهم حتى يكونوا قد بلغتهم الدعوة، وذلك شيء مجتمع عليه ولا يعترض على ذلك، لأن رسول الله غار على بني المصطلق وأمر هؤلاء عرفوا محمد، بل هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اليهود كانوا ينتظرون هذا النبي الذي يبعث، وكانوا أيضا ينازعون الأوس والخزرج، ولأنهم سيستجيبون له وبأنهم سيؤمنون به وأنهم أيضا سيقاتلون الأوس والخزرج. ولكن الذي حصل كبرهم غرورهم وطغيانهم وتعديهم على دين الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم على الحق. قريش الآن يعرفون أن محمد رسول الله، يعرفون ذلك حقا معه، وهم يعرفون أنه الأمين، وهم يعرفون أنه لا يكفي، وحتى بعد بعثته كان تماناش المولود من عندهم، لكن لولا أنزل رجل على إحدى القريتين عظيم. إذا كان الذي منعه من ذلك إنما هو الكبر والتعالي والغرور. ولا ننسى أيضا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، بل إن بعضهم كان يتحير الفرس فيتسلل لواذا من قومه فيقف ليستمع إلى قراءة القرآن، إما إلى أبي بكر وهو بمكة وهو من عرف أيضا بحسن صوته، كانوا يتعاهدون ألا يستمع إلى القرآن، ثم يخون بعضهم بعضا. لماذا؟ لأن القرآن استولى على قلوبهم، أخذ بمجاميع أسئلتهم، أخذ بألباب قلوبهم. لكن العناد والكبر والغرور إنما هو يقمص معالم الحق، فحال ذلك بين بعضهم وبين الدخول في الإيمان. وإن كانوا بعد ذلك بحمد الله بعد فتح مكة من بقي منهم دخل في دين الله، دخل الناس في دين الله أفواجا، لكن حديثنا أيام صناديد قريش ومواقفهم ضد الإسلام وأهله. إذا الدعوة هذه مطلوبة تبين للناس ويبين لهم الحق، وما كنا معذبين كما قال الله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بهداية الناس للخير، يبين لهم طريق الخير ويدعونهم إليه، ويبين لهم طريق الغواية والضلال ويحذرونهم منه. فالسعيد من سلك طريق الرشاد، والهالك من سلك طريق الغواية والضلال. قال: وذلك شيء مجمع عليه من المسلمين، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: وأما هل يجب تكرار الدعوة عند تكرار الحرب؟ فإنهم اختلفوا في ذلك، فمنهم من أوجبها، ومنهم من استحبها، ومنهم من لم يوجبها ولا استحبها. يعني ما عرفنا أن الدعوة مطلوبة هي إذا لم تكن سابقة، يعني في أول الأمر هي مطلوبة، وهذا يلتقي مع نفسنا. لكن عند التكرار من العلماء من قال لا يدعون أصلا، لأن الإسلام قد بان وانتهى، ومنهم من قال تكرر الدعوة أيضا، ومنهم من فصل القول في ذلك، وهي الإشارات التي ذكرها أيضا المؤلف. قال: والسبب في اختلافهم معارضة القول للفعل، وذلك أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال لأميرها: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. الخصال هي الخلال، والخلال هي الخصال. إذن ثلاث خصال يعني إلى واحد من ثلاثة أمور تبدأهم بالإسلام، وهذا هو الأصل الأصيل، هذا الذي لأجله بعث ماذا؟ الرسل. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المؤمنين، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، هذا هو الإسلام وهو خاتمة الأديان، وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وحتى إذا نزل عيسى بن مريم سيحكم بهذا الدين. إذا هذا هو الدين الحق، وهو خاتمة الأديان، وهو المهيمن عليها، وهذه الشريعة فيها من المجال ما ليس في تلك الشرائع السابقة،